خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تحاول أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام معكم متصلا مع كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا مع الولاء والبراء. والآن الدرس 76 من شرح هذا الكتاب، فاللهم أتمه علينا على خير وبركة، وعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل. توقفنا في المرة السابقة عن حكم تعزية الكافر، ولكي نرجح بين أقوال الأئمة الأربعة لهؤلاء الأئمة رضي الله عنهم جميعا، لابد لنا أن نعرف بعض الأشياء. أولا، ما معنى التعزية؟ وقلنا أن المقصود من التعزية أو أي أن يصبر المعزى في مصابه. أحاول أن أتكلم بكلام يصبره في مصابه الذي أصابه، هذا هو المقصود الأسمى من التعزية، بل هو معنى التعزية. وتكلمنا وقلنا أنه لا يجوز الحزن على الكفار، وبين الأدلة على ذلك، لكن قلنا أن هناك من قد يعترض علينا على هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حزن على عمه، ونوح حزن على ابنه، بل وحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمه، بل وحزن أيضا إبراهيم على أبيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف تقول لي يحرم الحزن عليهم ولا يجوز الحزن على الكفار وهؤلاء قد حزنوا؟ هؤلاء هم خير الأنبياء، خير الأنبياء فالثلاثة من أولي العزم من الرسل. أولا، اعلم رحمني الله وإياه أن الحزن كغيره من المشاعر القلبية كالحب وغيره ينقسم إلى قسمين: حزن جبلي وحزن شرعي. كذلك الحب ينقسم إلى قسمين: حب جبلي وحب شرعي. كذلك الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف جبلي وخوف شرعي. ما معنى الجبلي؟ الجبلي أي قد خلقه الله تبارك وتعالى فيك، فلا طاقة لك بدفعه، وعليه لا يحاسبك الله عليه، بل هو غير داخل في أمور التكليف. فالله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. لذا هل النسيان في قدرتك أم في غير قدرتك؟ لا، النسيان أمر جبلي قد جبلك الله عليه. فلو قال إنسان: أنا لن أنسى، طب هذا الرجل لو نسي هل يحاسب؟ لو نسي مثلا فأكل أو شرب في نهار رمضان هل يحاسب؟ بالطبع لا، بل صومه صحيح، وإنما أطعمه الله وسقاه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في حديث الجامع: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لأن ذلك ليس في طاقتهم، ليس ذلك في وسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكذلك الحب الجبلي خلقك الله به، فمن قال: إني أحب الولد، إني أحب المال، رجل يميل إلى النساء، هل يحاسب على هذا الحب؟ لا. رجل يحب اللحم، رجل يحب نوعا معينا من الفاكهة، هل يقال له: أنت فاسق تحب هذا اللحم أو تحب هذه الفاكهة؟ بالطبع لا، فهذا ليس أصلا في مخذوره، هذا مما جبله الله عليه، فلا تكليف فيه أصلا، لا ثواب ولا عقاب. اللهم إلا إذا قادق هذا الحب الجبلي إلى فعل محرم، كان يكون مثلا بسبب حبك للمال فتجمعه من الحرام، أقول هنا صار محرما لأنه صار وسيلة إلى الحرام، أما أصله فليس عليه تكليف أصلا، ليس عليه ثواب ولا عقاب. كالخوف الجبلي، رجل إذا رأى ثعبانا خاف، أقول له: أنت مشرك لأنك خفت من غير الله، هل أقول له ذلك؟ هذا بالطبع خطأ، خطأ بين، لأن هذا قد جبله الله عليه. رجل واجه أسدا فخاف، أقول له: أنت الآن صرت مشركا لأنك خفت من غير الله، هل يصح أن أقول ذلك؟ هذا بالقطع لا يقوله عاقل. فضلا عن يقوله رجل يعني قرأ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإلا فقد خاف موسى عليه السلام لما تحولت عصاه إلى ثعبان، فقال الله تبارك وتعالى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وإلا فخوف موسى عليه السلام لم يلومه عليه رب العالمين طرفة عين، سبحان ربي العظيم، لم تحدث له ملامة لأنه خوف جبلي، سبحان ربي العظيم. ولما رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جبريل عليه السلام، أو لما ظهر له في الغار أيضا ولما رآه على حقيقته خاف ورجع إلى بيته قال زملوني زملوني دثروني دثروني، سبحان ربي العظيم. وما لامه رب العالمين على هذا الخوف، لأنه خوف جبلي لا يتعلق هذا الخوف بثواب ولا عقاب. كذلك الأمر في الحزن، فهناك حزن جبلي، هناك حزن جبلي، سبحان ربي العظيم. كان حزن على أبيه، رجل أبوه مات كافرا، بالله عليك ألا يحزن لأنه سيصير خالدا مخلدا في نار جهنم؟ ألا يحزنك ذلك؟ عمه مات كافرا، ألا يحزنه أنه صار مخالدا مخلدا في نار جهنم؟ سبحان ربي العظيم. أمه ماتت كافرة، ألا يحزنه أنه سيصير خالدا مخلدا في نار جهنم؟ ابنه مات كافرا، ألا يحزنه أنه سيصير خالدا مخلدا في نار جهنم؟ سبحان ربي العظيم. هذا حزن جبلي. فكما أنه كان يحب عمه وأباه وابنه حبا جبليا، لكن هذا حب لم يجعلهم عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا شيئا مخالفا للشريعة بفضل الله تبارك وتعالى، ولا مخالف لرب العالمين، فكان حبهم جبليا. رجل يحب أمه، هذا الحب قد وضعه الله في قلب كل ولد. رجل يحب أباه، رجل يحب ابنه، رجل يحب عمه، رجل يحب أقاربه، رجل يحب أرضه ووطنه، هل هذا حرام؟ لا، ليس حراما، لكن إن أداه ذلك إلى فعل حرام صار حراما، سبحان ربي العظيم. فكذلك حزن على أن ابنه سيكون خالدا في نار جهنم، سبحان ربي العظيم، ومع ذلك يفرح بهلاك الظالمين. نعم، يفرح بهلاك الظالمين. فوجدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتاه علي بن أبي طالب فقال إن عمك الضال، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، سبحان ربي العظيم. فقد يجتمع في المؤمن حب أو فرح وحزن، وقلب المؤمن واسع يتسع لذلك، سبحان ربي العظيم. ألم يحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على شهداء أحد مع علمه أنهم الآن صاروا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وفرحه بذلك؟ فقد اجتمع في قلبه حزن وفرح. فكذلك يجتمع في قلبي العبد المؤمن حزن على أقربائه الذين سيخلدوا في نار جهنم، ففرح أيضا بأنهم سيقللون الشر والظلمة في أرض الله تبارك وتعالى، سبحان ربي العظيم. هذا أمر لابد أن تعرفه، لابد أن يتقرر ذلك في قلبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا فإبراهيم حزن على أباه، وحتى يسليه الله تبارك وتعالى ما ألقاه في النار على هيئة أبيه، بل ألقاه على هيئة ذيخ ضبع ملطخ بنتنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونوح عليه السلام حزن على ابنه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، سبحان ربي العظيم. والله تبارك وتعالى قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته أو أحببته حبا جبليا كما سبق وأن بينا ذلك في دروس الولاء والبراء الأولى بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء ولله الحكمة البالغة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأنها ماتت كافرة، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فاستأذنته أن أزورها فأذن لي، فأذن لي. وعليه فالحزن على أعداء الله لا يصح إلا أن يكون حزنا جبليا، فهذا لا نقول حلالا أو حراما، فهذا لا يدخل أصلا في باب التكاليف الشرعية إلا إذا أدى ذلك إلى فعل حرام، فنقول في هذه الحالة قد صار حراما. فإذا استبان ذلك فنرجع إلى مسألتنا التي كنا نتكلم عنها، ما هي حكم التعزية في الكافر؟ أولا هذه لها حالات، الحالة الأولى تعزية المسلم في قريبه الكافر، تعزية المسلم في قريبه الكافر، فهذه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم تصح، هذه تصح. لماذا؟ لأننا نقول أن التعزية المقصود منها هي تهوين المصيبة على المعزة، وتهوين المصيبة عن المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا شك في أنها جائزة، هذا بشرط وقيد، بشرط وقيد ألا يكون في تعزيتك له حزن على الكافر الذي قبض وهلك. ثانيا أن يكون للمسلم أو أن يكون المسلم المعزة الذي ستعزيه يعني أن يكون حزينا، وإلا فالتعزية ليست فرح هتروح تهنئ أي حد، لا، التعزية تكون في من أصابه مصاب، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة، يعزي أخاه يعني أخاه المؤمن في مصيبة، فإذا ظهر الحزن عليه هنا يستحب لك أن تعزيه ولا شيء في ذلك، ولكن بشرط وقيد. أولا أن يكون المؤمن قد أصابه مصاب حزن عليه، فتكون التعزية لتهوين المصيب على المعزة وتسليته وتحضيده على التزام الصبر واحتساب الأجر والرضا بقدر الله تبارك وتعالى، وإلا فهو يؤجر، نعم يؤجر، فكل مصاب يصاب به المؤمن يؤجر عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك الدعاء بأن يعوضه الله تبارك وتعالى وأن يخلف له في عقبه، هذا صح للمسلم. أما الدعاء للميت الكافر بالرحمة والاستغفار له فهذا لا يصح، فقد قال رب العالمين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما الحالة الثانية تعزية الكافر إما بكافر أو بمسلم، اعلم رحمن الله وإياك مما سبق يظهر أن التعزية ليس فيها إلا تحضيده على الصبر، يعني تقويته وتهوين المصاب عليه، وهذا يكون في باب الإحسان أقرب منه في باب الإكرام. ولو قلت لي أن الذهاب إليه يعد إكراما أقول نعم يعد إكراما، لكن قد ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المرضى الكفار وعادهم وهذا إكراما، لذا سنقول كما قلنا في باب العيادة، قلنا بشرط ألا يفهم من ذلك أن فيه إكرام للكافر، بشرط ألا يفهم من ذلك أن فيه إكرام للكافر، بل قد دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الإسلام فدل ذلك على أنه يذهب إليه محسنا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه فنقول تعزية الكافر تصح بشرط ألا يفهم منها أن فيها إكرام لهذا الكافر، بل يفهم منها أن هذا من باب الإحسان من المسلم له، وذلك من باب تأليف قلبه ودعوته إلى دين الله تبارك وتعالى. وفي هذا الوقت إن عزيته في مسلم لا حرج في أن أدعو للميت فالميت مسلم وأن أحضه على الصبر، بل ولو دعوت له بالهداية وقلت له عليك بالتقوى هداك الله فهذا من أفضل هذه الأشياء. ومن أفضل ما قرأت من صيغ التعزية قول الأحلج عليك بتقوى الله والصبر، وهذه فيه أمر له بالإسلام وأمر له أيضا بالصبر. كذلك أيضا ويجوز أن تعزي الكافر في كافر بشرط وقيد ألا يفهم منك أن هذا إكرام، بل يفهم أن ذلك من باب الإحسان، وهذا أيضا من باب تأليف قلبه إلى الخير. ونقول في هذه الحالة لا يجوز أن تدعو لميته بالرحمة والاستغفار له لأن الميت كافر، والله تبارك وتعالى قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا قام الكافر بتعزيتك ربما تدعو له فأن تقول رزقك الله التقى وهداك له أو هداك لله أو هداك للإسلام، أو أن تقول يسر الله لك الهدى، أو تقول بصرك الله بالحق. فكم من أناس يا عباد الله أسلموا بفضل دعوة فسبحان الرحمن الرحيم، لكن نحن الذين قصرنا سبحان ربي العظيم، في مثل هذا الخير العظيم ومثل هذا الخير العميم. لكن نقول هل يجوز التعزية في كبرائهم من القساوسة والقادة والرؤساء إلى غير ذلك ورجال دينهم؟ الصحيح أن ذلك محرم، لأن ذلك يظهر فيه إكرام لهم وتعزيزا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة التالية ذلك، هل هناك فارق بين الحربي والمرتد وسيء القول في أهل الإسلام وحسن القول في أهل الإسلام؟ يعني هل أجوز أن أعزي في ذلك أو لا أعزي في ذلك؟ يعني هل أجوز أن أعزي في ذلك أو لا أعزي في ذلك؟ الآية أمرتنا، قالت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر والإحسان، العدل والإحسان يكون لمن لم يقاتلنا في الدين، لكن عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأمرنا الله تبارك وتعالى بالإحسان لمن؟ للأسارة الذين كانوا يحاربوننا منذ أيام، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بل وأمرنا بالإحسان للأسارة أيضا الذين قتلونا وقتلوا منا منذ ليالي، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يعني إذا أمكنك الله من الكافر الذي كنت تحاربه ويحاربك، فأنت مخير أن تطلقه وتعتقه من غير فداء، أو أن تفديه أو أن تقتله. سبحان رب العظيم، ولي الأمر مخير بين هذه الثلاث، يرى أيهما أصلح فيفعله. فهل هو خاص، أي الإحسان خاص بالذين لم يقاتلونا في الدين أم عام؟ الصحيح الراجح أن الأصل في الإحسان أنه لمن لم يقاتلنا في الدين للآية، لكن قد أحسن إلى من يقاتلني من باب المصلحة، إن رأيت في الإحسان إليه تأليفا لقلبي. فالغرض المقصود هو تأليف قلبه للإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ودخوله في دين الله تبارك وتعالى لعله يتوب ويؤوب ويعود إلى ربه تبارك وتعالى. والحاصل فتعزية الكافر كما قلنا أربعة أقوال، والصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم التفصيل، أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازا لهم وإكراما لهم كانت حراما، وإلا فينظر في ذلك إلى المصلحة، والله أعلى وأعلم. كما أنه لا يصح الدعاء للكافر الذي مات كافرا بالرحمة والمغفرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا كان الأمر كذلك، فما حكم تغسيل الكافر وتكفينه واتباع جنازته والوقوف على قبره إلى غير هذه المسائل؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرات القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.